بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. هذه الحلقة الموضوع فيه شيء من الروحانية. سوف نتكلم عن الرحمة، وأي رحمة؟ نعني في هذه الحلقة رحمة الله جل وعلا، وصور هذه الرحمة في الأرض، وماذا خبأ الله عز وجل لخلقه في يوم القيامة. نتكلم عن الرحمة لأننا معاشر المسلمين إذا ألقينا السلام فإننا نقول السلام عليكم ورحمة الله، فنحن متعلقون برحمة الله جل وعلا، وندعو للناس برحمة الله جل وعلا، بل في كل سورة في القرآن نبدأها بسم الله الرحمن. ما علمنا الرب عز وجل أن نقول بسم الله العزيز القهار، بسم الله الجبار العظيم، بل في كل سور القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل في كل ركعة في الصلاة نقول الحمد لله رب العالمين. من هو؟ أول أسمائه قال الرحمن الرحيم. الرب عز وجل رحمته الواسعة صور هذه الرحمة في الأرض، وسوف ترون مشاهد حقيقية من صور رحمة الله عز وجل في خلقه، كلها في هذه الحلقة. إبراهيم الخليل عليه السلام كان فتى يافعا. إبراهيم الخليل أراد قومه أن يحرقوه بالنار. تخيلوا، يحرق فتى صغيرا، ماذا صنع وماذا فعل؟ أمر قومه أن يعبدوا الله وحده فأرادوا حرقه بالنار، وفعلا ربطوه بحبل ووضعوه في منجنيق وبنوا بنيانا عظيما وأشعلوا فيها نارا عظيمة من شدة حرها. كانت الطير تمر على النار فتسقط من شدة حر هذه النار. أي نار هذه؟ شهر كامل يجمعون الحطب والوقود لحرق هذا الفتى الصغير. وفي آخر اللحظات يأتي جبريل عليه السلام إلى إبراهيم الخليل، يقول له ألك إلي حاجة؟ يقول أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. ويرمى إبراهيم مربوطا بالحبال في ذلك النار، في تلك النار العظيمة، فإذا برحمة الله عز وجل تنزل. قلنا يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه السلام، شوفوا رحمة الله عز وجل بخلقه. موسى عليه السلام عند البحر، البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه. قالوا أصحاب موسى، قالوا إنا لمدركون. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. رحمة الله نزلت على موسى وعلى قومه، فنجاه الرب عز وجل وجعل البحر يستجيب لعصا موسى. يونس نبي الله في بطن الحوت، في ظلام الليل وظلام الحوت وظلام البحر، يرفع يديه إلى السماء فتنزل عليه رحمة الله عز وجل، ونجاه الرب عز وجل من الحوت بعد أن كاد يهلك. أصحاب الكهف، من أصحاب الكهف؟ أبناء ملوك، أبناء أثرياء يعيشون في القصور، تركوا قومهم وذهبوا إلى كهف موحش، لكن الله عز وجل جعل في الكهف رحمته. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. رحمة الله تجلت فصار الكهف خيرا لهم من تلك القصور وتلك البيوت الفارهة. كهف موحش رحمة الله فيه نزلت. في الأرض صور الرحمة كثيرة كثيرة. اسمعوا إلى قصة موسى عليه السلام مع امرأة عجوز. امرأة ليست عجوزا بل امرأة كبيرة تأتي إلى موسى عليه السلام تقول يا موسى ادعو الله لي. قال بما؟ ماذا تريدين؟ قالت ادعو الله لي أن يرزقني الولد، سنوات ما أنجبت ولدا. فدعا الله لها، فأوحى الله لموسى يا موسى إني قد كتبتها عقيما. وما قال لها موسى. جاءته بعد فترة طويلة فقالت يا نبي الله ادعو الله لي أن يرزقني الولد. موسى دعا الله لها، فأوحى الله لموسى عليه السلام يا موسى إني قد كتبتها عقيما. خلاص. فجاءته المرة الثالثة ودعا لها، والرب عز وجل يقول إني قد كتبتها عقيما. وبعد زمن جاءت موسى عليه السلام بالولد، قال من هذا؟ قالت ابني. قال ابنك؟ قالت نعم. فدعا موسى ربه: ربي قد أنجبت وأخبرتني أنها عقيم. قال الله عز وجل لموسى، وقد كان الله يكلم موسى، قال الله عز وجل لموسى: كلما كتبتها عقيما قالت يا رحيم، كلما كتبتها عقيما قالت يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي، ورحمتي وسعت كل شيء. كم من مريض قال الأطباء سيهلك فعاش زمنا وشفاه الرب عز وجل، من الذي يشفيه؟ الرب عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء. شاب يقول: ما كنت أصلي، وعاق لأمي، وكنت غافلا حال الشباب هذا الزمن، وكنت أمارس هواية الغوص في أعماق البحار. يقول: وفي يوم من الأيام كنت في بطن البحر وفي ظلامه، كنت أغوص أتجول في قاع البحر. يقول: فجأة انقطع الهواء والنفس، صار عطل في جهاز الأكسجين. يقول: فأيقنت الموت، خلاص سأموت الآن. حاولت أن أصلحه لم أستطع. يقول: وشهقت وأحسست بالماء يدخل. يقول: وأنا أشهق وألفظ أنفاسي الأخيرة تذكرت المؤذن وهو يؤذن وأنا أدبر عن الصلاة. يقول: تخيلت صورة أمي وهي تكلمني وأنا أرد عليها ردا قاسيا. يقول: إذا شريط الحياة يمر علي في الثواني الأخيرة، حتى إذا أيقنت الهلاك. يقول: فجأة رجع النفس. يقول: وإذا بأحد أصحابي قد أنقذني في اللحظات الأخيرة. من الذي أنقذه؟ إنه الرب عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. كم من إنسان في هذه الأرض عمل أعمال سيئة، قبل ما يموت تداركته رحمة الله جل وعلا، أسلم وآمن وقبض الله عز وجل روحه. بل رجل أيام الصحابة ما ركع لله ركعة، أسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعركة فمات فيها. قال النبي عنه: دخل الجنة ولم يركع لله ركعة. من الذي رحمه؟ قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. خلاص آخر حياته الحين، آخر ساعات، آخر أيامه، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قبل ثلاث أيام، قبل ثلاث أيام في مدينة خليجية صلي على امرأة عمرها تقريبا قارب 100، مرأة عجوز. شنو الغريب؟ صلوا على مرأة، تدرون شنو الغريب؟ هذه المرأة أسلمت قبل وفاتها بأسبوع واحد، ما يقارب 100 سنة وهي على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. آخر أسبوع يسبق عليها الكتاب فتعمل بعمل أهل الجنة فتدخلها. هذه رحمة من؟ نبع عبادي. الله يقول حق نبيه: يا محمد أخبر الناس، نبع عبادي أني أنا الغفور سبحانه، أني أنا الغفور الرحيم. إبليس لما لعنه الرب قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين. فرد الرب عليه الرحيم قال: لأغفرن لهم ما استغفروني. زاني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعذره الرسول، يعذره الرسول، حتى إذا أصر أنه زنى وهو محصن رجم حتى الموت. الصحابة تعجبوا: شنو مصير هذا الرجل؟ رجم حتى الموت وهو زاني، فعل كبير، فاحشة ومحصن، مات على هذا الفعل ورجم حتى الموت. الصحابة استغربوا: شنو وضعه؟ فمر النبي عليهم بعد يوم رآهم يتكلمون عنه، قال: استغفروا لأخيكم فاستغفروا له. قال: استغفروا لأخيكم فاستغفروا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم جميعا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، جعل الله كتابا عنده فوقه فوق العرش عنده جل وعلا، شنو في هذا الكتاب؟ كتب الله فيه: إن رحمتي سبقت غضبي، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله جل وعلا يكتب على نفسه، ولا أحد يكتب عليه. رجل قبل أن يموت قص النبي علينا قصته، قال حق عياله، لأن عمره ما سوى شيء زين، مؤمن لكن ما عمل عمل صالح، قال حق عياله: إذا أنا مت احرقوني، خذ الرماد هذا ذروه في الريح وفي البحر. قالوا: ليش؟ قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، أنا سويت في حياتي ما سويت شيء زين. فلما مات وفعل أبناؤه ذلك، أوحى الله إلى البحر والريح أن تجمع جثته، فلما جمعت أمره الله فقام، فسأله الرب عز وجل وهو أعلم به، قال: ما حملك على هذا؟ ليش سويت كذي؟ قال: خشيتك يا رب، خفت منك يا رب. قال الله عز وجل: قد غفرت لك يا عبدي، قد غفرت لك يا عبدي، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. اللي خافوا من ربهم رحمة الله قريبة منهم. رجل فعل كل الفواحش، أراد أن يتوب، فدرون سوى؟ لقى كلب، كلب عطشان، فرحمه، سقاه، نزل في البير وملأ خفه بالماء وسقى هذا الكلب بشدة العطش، رحم هذا الكلب. والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. سقى الكلب والله عز وجل ينظر إليه، فشكر الله له وغفر له كل ذنبه. إنها رحمة الله عز وجل. راح تشوفون تقارير حقيقية من صور رحمة الله عز وجل في الأرض بين خلقه، حيوانات وبشر. خلونا نشوف هذه التقارير، لكن كونوا معانا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الله عز وجل جعل رحمته، قسمها إلى 100 قسم. ليش؟ جعل رحمته 100 جزء. طيب ليش؟ أنزل واحدة إلى الأرض، هذه التي نحتاج إليها في هذه الدنيا، وأخر 99 ليوم القيامة. راح نعرف في آخر الحلقة ليش أخر 99 ليوم القيامة، وصور 99 في يوم القيامة. لكن مو هذا المهم الحين. الواحدة اللي أنزلها في الأرض ترى لها صور قاعد نشوفها حنا، وأحيانا ما نستشعر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الواحدة، يقول: حتى ترفع الدابة، شوف حيوان، حيوان ما يعقل، ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يا الله، يمشي الحيوان لكن عياله تحته، يرفع حافرة علشان ما يؤذيه، علشان ما يصيبه. هذا ترى مو عقل، هذه رحمة، هذه غريزة جعلها الله عز وجل من رحمته في قلوب الحيوانات. في الرواية الثانية قال: وبها تعطف الوحش، حيوان متوحش يعطف على ولدها. يا الله، كم من منظر نراه في الحيوانات، كيف تعطف على أولادها. نشوف صور عديدة كيف تدفئ أطفالها، كيف تخرج من صباحها ذاكر إلى آخر النهار لتأتي بلقمة لأطفالها فتطعمها، كيف تضحي بنفسها من أجل أولادها. حيوانات، لكن ترى هذه كلها تذكرنا برحمة الرب عز وجل. شوفوا التقرير اللي بعد شوية راح نحط لكم، شنو قصة هذا التقرير؟ قصة هذا التقرير بنقولها قبل ما تشوفونها. لبوة تبحث عن فريستها، فطرة في الحيوانات، إذا جاعت تأكل. وهذا القطيع أظنه جاموس بري، هذا القطيع يفر، لأن اللبوة لو اصطادت أي حيوان تفترسه. وهي تتبع هذا القطيع الذي يفر، تجد حيوانا صغيرا من هذا القطيع ما استطاع الركض، فتهجم عليه هذه اللبوة. طبيعي. أنا أبيك تدقق، الأم لما تشوف ولدها هل تثر؟ مع أنها ستقتل لو توقفت، قد تكون ضحية، لكن قلب الأم على ولدها هل يجعلها تثر وتترك الولد، أم أنها تقاوم وتصارع؟ ما ندري. هذا ما سوف نراه في هذا التقرير الحقيقي غير المدبلج وغير المركب، بل تقرير حقيقي في إحدى القنوات الفضائية. شوفوا هذا التقرير الحقيقي وشوفوا الأم ورحمتها على ولدها علشان تشوفون شيء من رحمة الله عز وجل. شوفوا التقرير ونعلق عليه بعد ما ينتهي. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبها تعطف الوحش على ولدها. شفت شلون؟ أظن هذه الأم تحتاج لتصفيق، ليس كذلك؟ أم ضحت بكل ما تستطيع، ربما كانت تموت بعدها، لكن هذا طفلها، هذا جنينها، هذه رحمة واحدة أنزلها الرب عز وجل إلى الأرض، فبها تعطف الوحش على ولدها. كم من أم اليوم ربما لا تعطف على ولدها من الإنس، لكن الحيوانات أرحم من كثير من الإنس. قصة يرويها أحد الناس يقول: كانت عندي قطة. بعض الناس على بال الحيوانات ما تشعر، لا، عندها شعور. الحيوانات عندها عواطف، عندها غرائز. قطة كانت تعيش معه في البيت، يقول: كنت أطعمها، أعطيها الأكل. يقول: رأيت في أيام تأخذ، أنا أعطيها أكل، لكن رأيت تأخذ من طعام البيت وتذهب به إلى خارج البيت. إيش فيها هذه القطة؟ أنا أعطيها أكلها، تأخذ الأكل الزايد وتوديه خارج البيت. يقول: فتبعتها، أريد أن أرى هذه القطة ماذا تصنع بهذا الطعام. يقول: لما تبعت هذه القطة وجدتها تذهب بالطعام إلى قطة أخرى ذهب بصرها، عمياء، قطة عمياء، وتأتي لها هذه القطة بطعامها. من الذي سخر هذه القطة لتلك؟ إنها رحمة الله عز وجل في الحيوانات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرحم الحيوانات لأنها تشعر. بعض الناس على بال الحيوانات ما تشعر، لا، تشعر، لها شعور. قال: حتى في الذبح إحنا مضطرين نذبح الحيوانات عشان أكلها. قال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، قل يرح ذبيحته. شاف بعض الصحابة ماخذ فريخات لطير، فقال لهم، قال: من فجع هذه بأولادها؟ ردوا عليها أولادها. من فجع هذا الطير بأولاده؟ ترى هذا يشعر، هذا يحس. بعض الناس للأسف يمكن حتى ما عنده إحساس، والراحمون يرحمهم الرحمن. شوف الحيوان يرفع حافرة عن ولده، شوف الحيوان كيف يدافع عن أطفاله، شوف الحيوان كيف يضحي. قط لو تأخذ أولاده شوف يسوي فيك، كلب لو تأخذ أولاده شوف، انظر ماذا يصنع بك. ربما يظل طوال عمره يبحث عن أولاده. هذا حيوان، لكن هل رأيت حيوانا يعطف على أولاد غيره؟ هذا غريب، صح ولا لا؟ التقرير اللي راح تشوفونه الحين عشان تشوفون رحمة الله في خلقه، رحمة الله عظيمة. والنبي ما ذكر الحيوانات في هذا الحديث إلا لمقصد، إن من أبلغ صور الرحمة ما تشوفها في الإنس ترى تشوفها في الحيوانات، لهذا ذكر النبي الحيوانات كمثال. راح تشوفون تقرير بعد شوية لنمر منقط يصيد قردا ليفترسه، هذا طبيعي، هذه فطرة الله في خلقه، يجوع فيأكل، وهو يفترس هذه الفريسة ويأخذها لينهشها، للحين ما بدأ بالأكل، تو يقطعها عشان يأكلها. إذا بهذا القرد يخرج من بطنه جنين، أبيكم تدققون على هذا الجنين، والنمر إلى الآن ما بدأ بالأكل، لا زال جائعا، لكن لما يشوف الجنين طبيعي لازم يأكله، لكن شوفوا هذا النمر كيف يرعى هذا القرد. وأبيكم أرجوكم تدققون في عيون النمر وفي عيني هذا القرد لتروا أثر رحمة الله عز وجل في خلقه يا جماعة، في حيوانات ما هو في البشر، لكن نقول رحمة الله عز وجل واسعة. شوفوا التقرير، أنا أبيك تدقق في كل تفاصيله، شكل الجنين وهو طالع وعينيه وكيف يرعى هذا النمر. التقرير لوحده يحكي نفسه، شوفوا التقرير وبعدين لنا عودة، لكن بعد التقرير. يا من يرى مت البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيل الأليل، يا من يرى ويرى مناح عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحله، يا من يرى يا من يرى البعوض جناحها في ظلمة الليل المهيب الأليل، يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى قرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول، ويرى مكان الوطن من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، هذه الرحمة هل نيأس منه جل وعلا؟ رب يجعل النمر الذي افترس أمه تركها ليرعى ابنها، رب هذه بعض آثار رحمته، هل نيأس منه جل وعلا؟ هذا جزء من 100 رحمة لله جل وعلا، رحمة الله واسعة. لو تنظر في الحيوانات، لو تنظر في النباتات، لو تنظر في خلقه، لو تنظر في النباتات، لو تنظر في السماء، لو تنظر في النجوم، لو تنظر في الكواكب، لو تنظر في جسمك ونفسك لرأيت آثار رحمة الله عز وجل. انظر إلى آثار رحمة الله. هذه بعض آثار رحمة الله عز وجل. لكن الكلام اللي راح نوجهه لكم راح تسمعونه بعد الفاصل. شنو المقصود بهذه الرحمات؟ شنو المطلوب بيننا وبين بعض في الرحمة؟ علاقاتنا ببعضنا، مع أبائنا وأمهاتنا، مع عيالنا، مع أرحامنا، مع جيراننا، مع الناس كلهم. الله عز وجل علمنا الرحمة لنكون بين أنفسنا متراحمين. شوفوا صور الرحمة اللي يفترض أن تكون بيننا، وعندنا تقرير أيضا، لكن كل هذا راح يكون بعد الفاصل. خلكم ويانا. أهلا بكم من جديد. الرحمة بين الناس لابد أن تكون في تعاملنا مع بعض. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كل يوم يطلع بعد صلاة الفجر يروح بيت بعيد في جانب في المدينة. عمر تبعه، إيش في أبو بكر كل يوم يروح؟ يقول لما طلع دخلت إلى البيت وجدت امرأة عجوز كسيحة على الأرض ملقاة مشلولة عمياء ما تبصر، الخليفة يدخل عليها كل يوم. قال لها عمر: من الذي يدخل عليك يا أم؟ قالت: والله ما أعرفه. ما تعرف الخليفة؟ قال عمر بن الخطاب: وما يصنع عندك يا أم؟ في سوي لك هني؟ قالت: يأتيني كل يوم يصنع طعامنا ويحلب شياهنا ويكنس بيتنا. بكى عمر وهو يقول: أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. اللي يشوف المسكين ولا يرحمه، فقير ولا يعطف عليه، اللي يشوف فقراء العالم يموتون جوعا ولا يكون في قلبه شيء من الرحمة، هذا قد يكون الله نزع الرحمة من قلبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل أطفال، يأتيه الأقرع بن حابس يقول له: يا رسول الله، لعشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. قال: ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك يا رجل. أنت قلبك ما في رحمة. رأى آخر أولاد النبي مات، تخيل، آخر الذكور للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات. فجاء عبد الرحمن بن عوف شاف الرسول يخبر بأن ابنك إبراهيم مات، فدمعت عينا رسول الله وجلس يبكي. فقال عبد الرحمن بن عوف: حتى أنت وأنت يا رسول